السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه رايكم في اوبن بوفيه مع بعض يا شباب؟ الله اكبر ولله الحمد. تحبوا تاكلوا ايه النهارده؟ تاكلوا فراخ ولا تاكلوا جمبري ولا تاكلوا محشي ولا تاكلوا ايه بالظبط؟ سبحان الله يا شباب، سبحان الله يا بنات. ربنا خلق الانسان من جسم وروح، الجسم من تراب فبيتغذى برضه من حاجات طالعه من التراب زي الاكل ده كده، زي الاكل. ولكن الروح اللي جواكي دي من عند الله، فمالهاش غذاء غير حاجه من عند الله اللي هو القران. عوده الروح فرصه كبيره قوي قوي قوي قوي، تن اتنشن، فرصه كبيره قوي في عشر ذي الحجه، في افضل ايام الدنيا عند الله واعظم ايام الدنيا عند الله واحب ايام الدنيا الى الله. انت لما تكوني بتحب حد ونفسك انك انت تصالحيه، بتجيبي له احب حاجه اليه تصالحيه بيها، بتروحي له في احب وقت اليه تصالحيه فيه، بتصالحيه باكتر حاجه بيحبها، اكتر حاجه ربنا بيحبها يتصالحوا بيها في عشر ذي الحجه. القران مأدوبه الرحمن، دي مأدوبه البشر، دي مأدوبة البشر يا جماعة، ولكن مأدوبة الرحمن. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قد إيه رزقك من مأدوبة الرحمن؟ قد إيه رزقك من القرآن؟ خدت قد إيه من أنوار القرآن؟ يبقى عايزين نصالح ربنا في عشر ذي الحجة، موسم المصالحة مع الله، نصالحه بأحب الكلام إليه وهو القرآن، نصالحه بأحب الأعمال إليه وهي تلاوة القرآن. عودة الروح، عودة الروح. بفتكر دايما قول الله سبحانه وتعالى: أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. وابل القرآن لما هينزل على قلبك في عشر ذي الحجة هيخلي الأكل بتاع قلبك وإيمانك ويقينك يؤتي أكله ضعفين، هتتضاعف عزيمتك، هتتضاعف إيمانك ويقينك، هتتضاعف همتك في الحياة، هيتضاعف إنجازك في الحياة وقدرتك على مقاومة الحياة ومواجهة الحياة بسبب وابل القرآن لما هينزل على القلب. ابن عباس يقول أن الحسنة في عشر ذي الحجة بسبعمائة ضعف، 700 ضعف. تخيل انت مرتبك مثلا 5000 جنيه مثلا جيت في 10 ايام قالوا لك احنا هنديكي مرتبك مضروب في 700، يعني مرتبك 3.5 مليون جنيه. انت متخيله؟ متخيل يعني 700 ضعف؟ ابن عباس جابها منين؟ ابن عباس يا اخوانا النبي عليه الصلاه والسلام قال ان ثواب الجهاد في سبيل الله 700 ضعف، والنبي قال ان العمل الصالح في عشر ذي الحجه افضل من الجهاد في سبيل الله. عارف يعني ايه؟ يعني ختمه القران ب 700 ختمه قران، يعني صفحة القرآن بأعلى من ختمة القرآن، أعلى منها كمان بخمس أجزاء، يعني قل هو الله أحد بتلت القرآن. طب لو قريت قل هو الله أحد مرة يبقى ب700 قل هو الله أحد، يبقى كام ختمة للقرآن بقل هو الله أحد ديت لوحدها بس؟ 200 ويه، 200 ويه ختمة قل هو الله أحد. أنت متخيل يعني إيه؟ حرف القرآن ب10 حسنات، في 10 ذي الحجة يبقى بكام؟ 700 في 10 في 7000 حسنة، الحرف الواحد صفحة القرآن ب6000 حسنة تقريبا، في 700 ضعف يبقى كام؟ 420,000، يعني صفحة القرآن حوالي نص مليون حسنة، نص مليون حسنة في صفحة القرآن الواحدة بس. متخيلين ثواب القرآن قد إيه في عشر ذي الحجة؟ ثواب تلاوة القرآن وعودة الروح. عشان كده التوصية غير القرآن بقى، وابل القرآن لما ينزل على القلب ويؤتي أكله ضعفين، غير القرآن واليقين، القرآن ده أعلى حاجة هتزرع اليقين. طب نستعد لعشر ذي الحجة إزاي؟ بالقرآن، ان احنا نفتح المصحف بقى ونقرا. اعملي ورد قران يومي، قادره تجيبي جزء يومي؟ جميل. مش قادره، هاتي ربع في اليوم. مش قادره، هاتي صفحه في اليوم، هات صفحه، ابدا اسمع قران كده ونزل القران على قلبك كانما يصب لك العسل صب. احد اخواني وانا في الكليه فبقول له انا بحب اقرا القران ما بحبش اسمعه، قال لي ده العلماء قالوا ان اللي بيسمع القران كانما يصب له العسل صب. الكلمه دي اثرت فيا قوي قوي قوي قوي. اسمع القران كده وشوف القران هينزل على قلبك هيعمل في قلبك ايه. عودة الروح، عودة الروح يا جماعة، تن اتنشن. عايزين نبدأ بقى نستعد بالقرآن، بسماع القرآن، بتلاوة القرآن، عشان خلاص عشر ذي الحجة ليس بيننا وبينها إلا يعتبر ساعات، ونبدأ في أفضل أيام الدنيا عند الله. هتعملوا إيه في أفضل أيام الدنيا عند الله؟ هتجتهد قد إيه في أعظم أيام الدنيا عند الله؟ في أحب أيام الدنيا عند الله؟ في أزكى أعمال الدنيا عند الله؟ في أرجى أعمال الدنيا عند الله؟ ربنا يوفقكم يا شباب، ربنا يسددكم، ربنا يبارك فيكم في تن اتنشن. حاولنا ان احنا نتعلم مع بعض نستعد زي لعشر ذي الحجه بالسماع عن الاسماء الحسنى، بان احنا نعمل ورد ذكر ولو ربع ساعه اول اليوم وربع ساعه اخره، بان احنا نسمع عن عشر ذي الحجه ولو مقاطع مؤثره، بان احنا نتدرب على جلسه الضحى اعظم ورد ذكر بالنسبه لنا في عشر ذي الحجه، بان احنا نتكلم عن عشر ذي الحجه وندعو اليها، بان احنا نمسك القران ونتدرب على عوده الروح مع كلام الله. يا رب عشر ذي الحجه تبقى اعظم ايام حياتنا يا رب، واعظم ايامها بركه يا رب. املى هذه العشر ببركتك ورحمتك وكرمك ورأفتك وجودك وعطائك يا رب. اجعلها خير ايام مرت علينا في حياتنا يا رب. اعمرها بما عمرت به حياة الصالحين يا رب. يا رب اعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب. وافتح علينا فيها فتحا مبينا عظيما. ويسر الذكر في هذه الايام المعلومات يا رب اللي السماء والارض كلها تعلم الفضل بتاعها. ويا رب اجعلها موسم هداية لشباب الامة وموسم توبة للامة وبنات الامة ورجال ونساء واطفال الامة. يا رب كرمنا في العشر دي يا رب. يا رب كرمنا فيها بذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خير.